أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ سالم بن محمد القاسمي رئيس المنتدى الإسلامي مستشاري صاحب السمو حاكم الشارقة. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وصلى اللهم وسلم على خاتم أنبيائه ورسله القائل: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا زال الواقع ينم عن حاجة المسلمين إلى أدوات البحث والدراسة، وعلى الرغم من كثرة وجود مؤسسات البحث العلمي نسبيا، ألا إننا نجد كثيرا من طلبة العلم والباحثين يفتقدون إلى آليات البحث ومنهجياته، فطغى عليها الكم وغاب المضمون، وما ذاك إلا لغياب الاهتمام وضآلة ما يخصص لتنمية مراكز البحث والباحثين. فإنما خصصته الولايات المتحدة للبحث العلمي عام 89 تجاوز 100 بليون دولار، وإسرائيل لوحدها تجاوز 2.5 مليار دولار، مقابل ما يخصصه العالم الإسلامي مجتمعا أو العالم العربي مجتمعا ما نسبته 2.5% من إجمالي الدخل القومي على ضآلته، فضلا عن معوقات بيروقراطية وإدارية وقيمية واجتماعية لا يتسع المجال لسردها. وما يهمنا إلا الآن هو أن نركز على أن غياب أدوات البحث ومنهجيته كان ولا يزال سببا رئيسا يدفع بالباحثين الشباب إلى الاستنكاف عن مواصلة البحث والدراسة. وقد رأى المنتدى الإسلامي بالشارقة أن يضع بين يديكم هذه الورشة يقدم فيها فيما سنح من وقت أدوات للبحث الفقهي، محيطين بجانبين نظري وآخر تطبيقي. ولعل هذه الورشة من قليل ما يتاح، ومن هنا تأتي أهميتها. ومما يعزز هذه الأهمية هذه الكوكبة المباركة التي تنير قلب الشارقة، وقد اجتمعت، وهذا أمر لا يتيسر إلا لمن يسره الله له ذاك، وهم قامات لهم شأنهم في العلم والبحث، وقد اجتمعوا ليس إلا لمرضاة الله، هكذا نحسبهم. ومن ثم رغبة صادقة في دعم ورعاية هذه الأغصان الواعدة الأفاضل والفاضلات. إن للموضوع شجن خاص به، ولكني أحرص على أن لا أطيل عليكم، والموقف موقف إطالة، ولكن الذي أجيء بين يديه عالم جليل يقدم لنا كلمة حول صفات المتعلم والباحث، والاستماع له خير من حديث ينكأ ولا يرتق، وهو من ما تعارف عليه. أعتذر وباسمكم اسمحوا لي أن أشكر علمائنا الأجلاء، وأسأل المولى القدير أن يشكر لهم وينفعنا بعلمهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن اسمحوا لي أن أدعو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نور سيف رئيس مركز البحوث والدراسات في دبي ليقدم لنا محاضرة حول موضوع الباحث، صفات الباحث العالم والمتعلم، فليتفضل. مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فأشكر المنتدى والقائمين عليه على هذه الجهود المباركة التي يبذلونها في خدمة العلم والعلماء وما يقدمونه من جهود مباركة خاصة في العمل العلمي المثمر الذي يخدم هذه الحضارة الإسلامية ويهيئ شبابها لكي يطلع بمهامه في أدق مجالات الحياة. أشكرهم على هذه الجهود، وأشكرهم أيضا على إتاحة الفرصة لي لافتتاح هذا اللقاء. ولم أكن قد كلفت بموضوع معين سابقا، وإنما عرضت الفكرة علي بالأمس لكي أفتتح فقط هذه الجلسة المباركة الأولى التي تبدأون أو يبدأ هؤلاء العلماء الكبار الذين انتقاهم المنتدى خير انتقاء، لكي يقدموا لأبنائهم من أبناء هذا الجيل الإسلامي الخبرات التي اكتسبوها طيلة حياتهم العلمية. ولا شك أن الثمار التي يقدمها هؤلاء العلماء لا تقدر بثمن، وقد يوجد العلم بين صفحات الكتب، ولكن لعرضه من العالم وتفصيله طعم خاص، خاصة إذا اقترن ذلك بالجانب التطبيقي الذي يوضح المعلومة ويبينها ويسرع بها إلى ذهن المتلقي ويجعله يستطيع أن يستوعب ذلك استيعابا جيدا. البحث العلمي عامة والبحث الفقهي خاصة هو تراث إنساني عرفته الإنسانية كلها، وبذلت فيه الحضارة في هذا المجال الحضارات الإنسانية كلها لها جهود في ذلك. والإسلام حينما تسلم لواء هذا العلم استطاع أن يتقدم به خطوات واسعة في خدمة الإنسانية عامة وفي خدمة الإسلام والمسلمين بخاصة. لقد استطاع علماء الإسلام ابتداء من علماء المحدثين رحمهم الله أن يضعوا القواعد والأسس التي سارت عليها الأمة الإسلامية، بل سارت عليها العلوم الأخرى غير علوم الحديث. هذه القواعد والأسس هي في الواقع الأسس التي قام عليها البحث العلمي بعد ذلك، حتى في الدراسات الغربية تأثرت بهذه المناهج باعتراف كثير من الباحثين الغربيين. هذه الجهود بذلت من علماء المحدثين، وكذلك أيضا من العلماء الآخرين في الميادين الأخرى، فازدهر علم البحث في الجانب النظري، وازدهر علم البحث أيضا في الجانب التطبيقي والتجريبي، وكان لعلماء الإسلام جهود كبيرة في علم الطب والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم الأخرى، بل بعض العلوم تركوا بصماتهم عليها بصورة واضحة كما في علم الفلك، فهناك مصطلحات لا تزال تدور على ألسنة كثير من العلماء المعاصرين وفي كتبهم أيضا، هذه المصطلحات والأسماء لا يزال الطابع الإسلامي في علم الفلك بارزا في كثير من مصطلحاته. وما ذاك إلا بالجهود التي بذلت في الحضارة الإسلامية وخاصة في الدولة العباسية في دور الحكمة ودور المعرفة وفي المساجد وفي كل ميدان من ميادين المعرفة والعلم. مما امتاز به الإسلام حين تلقف هذا العلم أنه صبغه بصبغته الخاصة وجعل له طعما وفهما خاصا ينبع من غايات الإسلام وأهدافه، فجعل له ركيزة أولى ألا وهي الإخلاص في العلم وفي التوجه وفي السبيل إلى إفادة الآخرين بهذه العلوم المختلفة. الإخلاص والتفاني كان من أهم البصمات التي تركت آثارها على علم البحث عند المسلمين، ولهذا لا تجد كتابا من كتب المحدثين أو غيرهم إلا ويبدأه بكتاب إنما الأعمال بالنيات، لما لذلك من أهمية كبيرة في توجيه نفسية هذا الطالب وتعليمه بأنه يجب أن يكون هذا العلم لله وفي سبيل الله، لا يطلب من علمه هذا ثوابا من آخرين أو مكسبا ماديا أو جاها، بل ذلك مما يخدش في الطلب ويضعف فيه ويقلل من شأنه ويحرم طالب العلم من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لذلك ركز علماء الحديث والعلماء جميعا في جميع الميادين الشرعية على تجريد النية والإخلاص لله في العمل. وشيء آخر أيضا أضافوا إلى ذلك، وهو إشعار طالب العلم بالمسؤولية أمام الله عز وجل. ويمكن مما يبرز هذا ويوضحه اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إشعار بأن هذا الذي يوقع الصك بالفتوى وبالحكم الشرعي إنما يوقع عن الله عز وجل. فما أعظم هذا من مسؤولية كبيرة تجعل الإنسان يستشعر الخوف والخشية من الله عز وجل حين يتلو قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. عندما يستشعر العالم بهذا الوازع الديني الذي يفرض عليه أن يخلص لله عز وجل في هذا العمل ويتجرد له، يجعله دائما مضيء القلب واضح الرؤية، يستطيع أن ينفع نفسه وينفع الآخرين ويسعد وتسعد البشرية والإنسانية تحت ظلال نظرته وحرصه على هذا الدين. فعلينا أيها الأبناء الكرام والإخوة الكرام، وحين نريد أن نسهم في هذا الميدان وفي غيره من الميادين الأخرى العلمية، ولو كانت حتى علوم تجريبية وعلوم تطبيقية، أي علم من العلوم، يجب أن تكون هناك نية لنا صادقة خالصة في توجهاتنا لكي نفوز بما أعد الله سبحانه وتعالى للمخلصين في أعمالهم، ولتتزوج جهودنا في هذه الحياة بسعادة في الدنيا وبسعادة في الأخرى، ويبقى لنا الذكر الحسن حتى بعد أن نموت، كما قال عليه الصلاة والسلام في من إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا العلم يبقى وتبقى أثاره إلى قيام الساعة، بل وفي أوقات أحوج ما يكون الإنسان فيه إلى ثواب الله عز وجل وإلى مغفرته. ولذا كان في المقابل الوعيد الشديد على من أخذ هذا العلم ولم يعمل به واستغله في غير ما أريد له. ولهذا جاء التحذير كما في رواية أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله، أن من أول من يسحب على وجهه فيلقى في النار عالم لم يجرد علمه لخدمة الله عز وجل، ولم يخلص في طلبه للعلم، ولم يخلص في علمه. فإذن الإخلاص هو سر نجاح العالم وسر نجاح طالب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيد من هذا العلم الذي نجنيه، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا وألا يجعله حجة علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.